أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند الكلام في الاستعاذة والسورة وهكذا. سورة البقرة قلنا من أصل السورة إيه، وتكلمنا على تسمية الصور، وقلنا أن هذه التسمية يا موسى توقيفية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ترتيب الآيات توقيفي عن سيدنا رسول الله، وكذلك ترتيب الصور في المصحف هي توقيفية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لأحد مهما أتم إما أن يغير من ترتيب الصور أو من ترتيب الآيات، هذا هو. لكن يا أولاد ما تكلمت على تقسيم القرآن إلى أجزاء وإلى أعشار وإلى أسباع وإلى أثمان هكذا. هذه التقسيمات كلها اجتهادية من العلماء، هذه تقسيمات كلها اجتهادية. وأول من قسم القرآن هو الحجاج ابن يوسف الثقفي رحمة الله عليه. أول من إيه؟ من قسم القرآن إلى أسباع، فقسم القرآن إلى أسباع، يعني إلى سبعة أسباع، وطبعا مذكورة في كتب علوم القرآن كالمرهان الإمام الزركشي، والإتقان الإمام السيوطي رحمة الله عليه، وكذلك المناهل وإرفان للشيخ اسمه إيه الزرقان، الشيخ الزرقاني رحمة الله عليه، موجودة هكذا. وهو الذي نصف القرآن، وأنا ذكرت قصة ذلك قبل ذلك في البلاغة، لما جمع علماء الكوفة، علماء العراق وعلماء الكوفة، وقال لهم ما نصف القرآن، فلم يجب أحد، فحملهم على أمهلهم أياما معدودة، وقال أريد نصف القرآن كلمة وحرفة، فتوحات جميلة جدا من الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الله يحفظ القرآن بنا إن شاء الله. كما حفظه، أولا حفظه بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظه بسيدنا أبو بكر، وحفظه بسيدنا عمر في الجامعة الثانية، وحفظه بالجامعة الثالثة في سيدنا عثمان لما لون وكتب القرآن، وحفظه بعد ذلك بكثير منهم الحجاج، أول من نصف القرآن، وبعد المهلة قالوا نصف القرآن وليتلطف، قالوا نصف القرآن كلمة، يعني ما قبلها من الكلمات مساوي لما بعدها من الكلمات. طب قالوا والحروف، قالوا اللام الثانية وليتلطف، اللام الثانية نصف حروف، نصف حروف القرآن، اللام نصف القرآن حروفا، يعني ما قبل اللام الثانية من الحروف مساو لما بعد اللام الثانية من الحروف. شوف العلماء، علماء العراق وعلماء البصرة والكوفة عملوا إيه في القرآن، حفظوه، ثم عددوا، قال لهم وما عدد كلمات القرآن، عدوه وقالوا كذا، ثم قال لهم وما عدد حروف القرآن، عدوها وقالوا له كذا. وبعدين الإمام الزركشي يقول لك إيه في المرهان في الجزء الأول، يقول لك ومنهم يغض دلوقتي بنقولها في الأزهر يقول لك عندنا رابعة مشايخ مشايخ المقاري يقول لك احنا عندنا النهاردة رابعة. يعني ايه رابعة؟ رابعة قال لك يعني رابعة هذا مصطلح استحدثه التابعون قديما لقراءة القرآن في جلسة واحدة يقول لك رابعة. ويقال لطلاب المدارس مرهان كده قال كده الزركاشي قال لك ويستحب أن يقال ذلك لطلاب المدارس لطلاب المدارس المدارس ذكر كلمة المدارس كلمة الشيخ الزركاشي من باب التسهيل حفظ القرآن عليه يقول لك إيه نعمل رابعة عشان نختم القرآن كله مرة واحدة كل واحد ياخد جزء أو جزئين في خلال ساعة نختم القرآن. يبقى كلمة رابعة لها أصل وما زالت تستخدم حتى يومنا هذا. طيب ثم جاء بعد الحجاج من حذب من حذب القرآن. إيه حذب دي؟ قال لك يعني جعله أحزابا وقال لك القرآن 60 حزبا. ثم من جاء من ربع القرآن يعني جعله أرباعا. فهي الربع ربع القرآن اللي عمله الحجاج ليه الربع ربع البقرة من أول سورة البقرة الفاتحة لغاية الآية 25 ده الربع الأول وهكذا. للجزء فيه كام ربع؟ فيه 8 أرباع وهكذا طلاب العلم. يبقى التقسيمات دي كلها ايه اجتهادية. ولذلك كان في المصاحف القديمة عندنا في مصر في المصاحف القديمة عندنا يقول لك ايه اما السفينة فكانت ده بداية الجزء الثالث عشر اما السفينة. في المصاحف التي أمعكم الآن بداية الربع اللي هو حتى إذا فلأ إذا لقي غلاما فقتله فانطلق حتى إذا لقي غلاما قال قتلت نفسا زكية بغير نفس يبقى دي بداية الربع. الآن العلماء اجتمعوا لجنة المصاحف اجتمعت وغيروا بداية الجزء من أما السفينة وجعلوه اللي هو الآية إيه حتى إذا فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا إيه نكرا هكذا. يبقى الشاهد في ذلك أن تقسيم القرآن ليس توقيفيا عن سيدنا رسول الله وإنما هو اجتهاد من الإيه من العلماء. طيب نعم قول طبعا قديمة مصر شمالي وفي طبعا قديمة أقدم من الشمالي اسمها بقلم السيد مصطفى قدرغلي اسمه كده السيد مصطفى قطاط مصطفى قدرغلي كلمة واحدة دي تركي قدرغلي الأزهر كانوا يعتمدوها قديما فيها أما السفينة فيها إيه أما السفينة هكذا. طيب هذه قلنا التغيير نتيجة التغيير في المصاحف في المصاحف الكوفية والبصرية وذلك اختلف في عدد الآيات رؤوس الآيات من أين تبدأ وأين تنتهي. قال بسم الله الرحمن الرحيم الكلام فيها كثير جدا جدا ويكفي أن تعلم يا طالب العلم أن البسملة أفردت بمؤلفات كثيرة لا حصل تحت عنوان رسالة في البسملة هكذا رسالة في البسملة، تكلموا عن البسملة كلاما عظيما طويلا، وألف فيها كتب كثيرة جدا. من السيوطي نفسه له رسالة في البسملة، السيوطي أم السيوطي له كتاب في البسملة. البسملة الكلام فيها باختصار، قالوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم هي الشريعة كلها، الشريعة في البسملة. طيب ليه؟ قال لك لأنها جامعة للصفات والذات، جامعة للصفات والذات، ولذلك هي الشريعة. هذه أول حاجة قالوا فيها، قالوا فيها ذلك. ثم قالوا في البسملة، البسملة في كل أو في بداية كل سورة هي قسم من الله، يعني الباء جعلوها قسما، باء القسم، كما تقول بالله، بسم الله، أي أقسم بسم الله. ويجوز الجمع بين إيه؟ يجوز الجمع بين بين بين فعل القسم وباء القسم فقط، يجوز الجمع بين فعل القسم وباء القسم، لكن لا يجوز الجمع بين تاء القسم وفعل القسم. لا يجوز لك أن تقول أقسم تالله أو أقسم والله، لكن يجوز أن تقول أقسم بالله، هكذا. واضح؟ ده في النحو حتى. فكأن هذه قسم، وكأن الله سبحانه وتعالى يقسم باسمه على أن ما قاله في هذه الصورة حق وصدق وعدل، وأن ما وعد به المتقين في هذه الصورة ليوفينه، وأن ما حذر به الكافرين والمنافقين من هذه الصورة أيضا ليكونن. وكأن الله سبحانه وتعالى يقسم باسمه الكريم بأن ما قاله في هذه الصورة حق وصدق وعدل، وأنه ليوفين به، لأن ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث. هذا هو. طيب، ثم ذكر فيها أحاديث كثيرة جدا ذكرها الإمام البخاري، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تعثرت بكم الدابة، إذا تعثرت الدابة بأحدكم فلا يقولن تعث الشيطان، فلا يقولن إيه؟ تعث الشيطان، فإن الشيطان بذلك بهذا القول يتعاظم، يعني يكبر ويصير كالبيت أو كالجبل، في رواية كالجبل وفي رواية كالبيت، ولكن يقول بسم الله، فإنه إذا قال بسم الله تصاغر الشيطان حتى احترق. يقول إيه؟ بسم الله. هذا هو. وقالوا أيضا في البسملة أنها تتكون من 19 حرفا، من 19 حرفا. بسم الله الرحمن الرحيم إذا عددت حروفها وجدتها 19. قال العلماء الأولياء من داوم عليها كفاه الله خزنة جهنم، اللي هما 19 عليها 19، يحترق بكل حرف خازن ويكفيه إياه. هكذا بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر الإمام السيوطي في كتاب الإتقان أن أحد العلماء ذكر اسمه لكن أنا نسيته، أن أحد العلماء وجد شابا يجود رسم البسملة يجوز رسم البسملة. فقال له تعهد البسملة بتجويد رسمها فإن تجويدك إياها يدخلك الجنة. تجويدك إياها تجويد الرسم، يرسم كده البسملة برسم جميل وخط جميل، فإن هذا يدخلك الجنة. ذكر ذلك الإمام السيوطي في الإتقان. واضح هذا كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الباء فيها إما أن تكون زائدة وإما أن تكون إيه؟ أصلية. فإذا جعلتها أصلية صارت متعلقة إما بفعل وإما باسم. فإذا علقتها بفعل كانت الجملة جملة فعلية، أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جعلتها متعلقة باسم بالمصدر صارت الجملة جملة اسمية، ابتدائي ابتدائي كائن بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا على أن الباء إيه؟ الباء أصلية. أما إذا جعلتها الباء زائدة فهي لا متعلق لها، لا متعلق لها، فهي الباء زائدة واسم مبتدأ ولفظ الجلالة مضاف إليه والخبر معزوف تقديره اسم الله بدئي واسم الله ابتدائي. هكذا واضح يا طلاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم لك فيها تسعة أوجه، لك فيها إيه؟ تسعة أوجه. الرحمن بكسر الرحمن، بكسر الرحمن، بسم الله الرحمن. إذا كسرت الرحمن لك في الرحيم ثلاثة الأوجه، بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم الرحيمة. وإذا نصبت الرحمن لك في الرحيم ثلاثة الأوجه، بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم الرحيم. وإذا ضممت الرحمن لك في الرحيم ثلاثة الأوجه، بسم الله الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم والرحمن الرحيم. هذه تسعة، وجهان منها ضعيفان، وجهان منها ضعيفان. ما هما؟ الكسر في الرحيم مع النصب في الرحمن والضم في الرحمن، لأنك بعد أن قطعت عدت، بعد أن قطعت عدت، وهذا مرجوح مرجوح عنده، وإن كان قد أجازه البعض، وإن كان قد إيه؟ قد أجازه البعض. الإمام الأجهوري رحمة الله عليه من أجهور، بلدة اسمها أجهور من أعمال البحيرة هنا في القاهرة هنا عند اسكندرية كده، قالها قال التسع أوجه في أبيات. يقول لك إيه؟ إن ينصب الرحمن أو يرتفع، الأبيات هي يعني إن ينصب الرحمن، إن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منعا، فالجر في الرحيم قطعا منعا. وإن يجر يعني إن يجر الرحمن فأجز في الثاني ثلاثة الأوجه، ثلاثة الأوجه خذ بياني. وإن يجر فأجز في الثاني ثلاثة الأوجه خذ بياني. فهذه تضمنت تسعا منع، بيت الثالث، فهذه تضمنت تسعا منع، وجهان منها فدر هذا واستمع. فهذه تضمنت تسعا منع وجهان منها فدر هذا واستمع. أبيات ثلاثة جمعت الأوجه إعراب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، هذا مد، هذا مد حرفي مثقل، وحكمه هو ست حركات: ألف لام هكذا، ثم تقول ميم، ست حركات. هذه الحروف المتقطعة قال فيها الله أعلم بمراده بذلك، وهذا هو رأي معظم العلماء، لكن يعني لي رأي فيها، يعني رأيت فيها شيئا، هو أن هذا إيذان من الله سبحانه وتعالى، إيذان من الله سبحانه وتعالى بتحديه للعرب الذي نزل القرآن بلغته، الذي نزل القرآن بلغته. أنتم تعلمون وتعرفون جيدا يا طلاب العلم أن العرب كانت بضاعتهم الأولى الكلام، كانوا أرباب الفصاحة والبلاغة والبراعة والبيان العرب. وسبق أن قلت أنهم وصلوا في ذلك شأوا عظيما، حتى أنهم أقاموا معارض في الكلام. وقلنا قبل كده في درس البلاغة إن دولة إذا برعت في صناعة مثلا السيارات تقيم معارض للسيارات، لأنها بلغت شأوا عظيما في هذه الصناعة. وكذلك العرب كانت تقيم معارض الكلام، لأنهم بلغوا شأوا عظيما في الكلام، أرباب الكلام والبلاغة. فكأن الله سبحانه وتعالى جل شأنه وعظمت آلاؤه قال لهم هذه الحروف هي التي تصوغون منها شعركم وكلامكم، وقد نزل بها كلامي، قد نزل بها كلامي، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن؟ الحروف هي الحروف، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك استعملها العرب، والكتاب استعمله العرب، ولا ريب استعملت العرب، وفيه استعملت العرب، وكلمة هدى استعملت العرب، وكلمة المتقين استعملت العرب. لكن هذا التركيب هل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ تحدي. وهذه حروفكم نفس حروف القرآن، تحدي من الله للعرب، هل تستطيعون أن تأتوا بحديث مثلي في الطور؟ معرفوش، زي ما الإمام القرطبي قال. فخفف التحدي، وقال القرطبي: وتخفيف التحدي عجز، عجز لمن يتحدوا. لما أنا أخفف عنك يبقى هذا دليل عجزك. فقال فأتوا بعشر صور، يعني بعد أن قال لهم كما قال إمام الباقلاني في الإعجاز القرآن، أبو بكر الباقلاني، بعد أن قال لهم فأتوا بحديث مثلي، يعني هاتوا القرآن زيه، لم يستطيعوا، فخفف لهم التحدي إظهارا لعجزهم. يبقى ده فيه إظهار للعجز خفي. فقال لهم طب فأتوا بعشر صور مثله، ولم يكتفي بذلك بل قال مفتريات كمان، يعني مش مثله بالضبط، قريب منه، قريب منه وليس مثله، مفتريات. فلم يستطيعوا. قال فأتوا بصورة، فلم يستطيعوا. فأتوا بآية، لم يستطيعوا. فأنزل القرآن، كل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. خلي بالك، لا يأتون به، ما قالش كده، بمثله. والمثل شبيه وأقل، كما قال الإمام الباقلاني، لم يقل القرآن لا يأتون به، لأن هذا شيء مفروغ منه، لهم لا يستطيع أن يأتي به، لأنه من عند الله، ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم. أن يأتوا بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا مناصرا وعضدا. هذه الظهيرة المناصر والعضد، تحدي كامل، وهكذا وضع طلاب علم. والذي يؤكد هذا المذهب هو أن العلماء قالوا لو أنك جمعت، وهذا موجود في البرهان للزركشي رحمة الله عليه، أنك لو جمعت الحروف المتقطعة في أوائل الصور التي بعضها على حرف نون قاف صاد، وبعضها على حرفين حاميم، وبعضها على ثلاثة أحرف الألف لام ميم، وبعضها على أربعة أحرف اللي هي ألف لام ميم را، وبعضها على خمسة أحرف كاف ها يا عين صاد، لو جمعت هذه الحروف ثم حذفت المتكرر منها، ثم حذفت المتكرر منها، لأمكنك أن تصوغ جملة تقول نص حكيم قاطع له سر. في البرهان، مش ليس من عندي، مكتوب في البرهان الزركشي. ثم حذفت المتكرر منها، لأمكنك أن تصوغ جملة تقول نص حكيم قاطع له سر، هو القرآن الكريم. هذا تحدي ولا مش تحدي؟ هذا تحدي. ومن صفات من شروط المعجزة أن يتحدى بها، كما قال القرطبي في أول كتابه، في أول تفسيره، من شروط المعجزة أن يتحدى بها. وربنا تحدى من شروط المعجزة، لا تكون المعجزة معجزة إلا إذا تحقق فيها شروط، من شروطها أن يتحدى بها. هذا هو واضح يا طلاب العلم. إذ ألف لام ميم، الله أعلم بمراده بذلك، ذلك الكتاب لا ريب فيه. نبدأ إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الخط النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل سورة الجسمانية وأشرف الخليقة الإنسانية عديد الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من الدرجة فتحت لوائه فهم منه وإليه، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين.